بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري. كنا في كتاب الاستسقاء في باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحط، وهو الباب الثالث. وقفنا في حديث عبد الله بن عمر، وفيه أنه كان رضي الله عنه يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، في مال اليتامى عصمة للأرامل. وقلنا أن هذا البيت هو من قصيدة لأبي طالب، قصيدة طويلة وبليغة، كان الحافظ ابن كثير أثنى عليها في سيرته في بداية ونهاية. ومنها هذا البيت، ومن هذه القصيدة هذا البيت يثني فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يستسقى الغمام بوجهه. وشرحنا معنى البيت شرحا مختصرا، والشاهد فيه في هذا البيت يستسقى الغمام بوجهه، أي المعنى والله أعلم يستنزل الغمام بوجهه، يعني بسبب دعائه، يستنزل المطر بسبب دعائه، هذا المعنى. يستسقى الغمام بوجهه أي يطلب المطر ويستنزل الغيث بدعائه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو فيما يظهر ملحظ البخاري، لأنك لو تهمت في الحديث ما المناسب بين الحديث وبين الترجمة، الترجمة سؤال، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، وهذا الحديث ليس فيه سؤال الناس، الملحظ الله أعلم في البيت يستسقى الغمام بوجهه، يعني يطلب الغيث والمطر بدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان في الوجه الثاني معنى أوضح، في أقصد في الرواية الثانية كما سيأتي، الرواية الثانية. ولكن حتى الرواية الثانية هذه ليس فيها سؤال الناس، ليس فيها سؤال الناس، يأتي البحث في هذا أيضا بشيء من الإيضاح. يقول البخاري رحمه الله: وقال عمر بن حمزة، هذا معلق وهذه متابعة لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، لأن عبد الرحمن كما تقدم فيه كلام، قال أبو حاتم فيه لين. وعمر بن حمزة، عمر بن حمزة هذا هو عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، جده عبد الله بن عمر، فهو يروي عن عمه سالم، حمزة وسالم أخوان، وهما ابن عبد الله بن عمر، فعمر بن حمزة يروي عن عمه سالم ابن عمر. وعمر بن حمزة ضعيف في الحديث، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو من الطبقة السادسة، ولكنه يتقوى حديثه هذا بحديث الحديث الأول، حديث عبد الرحمن بن عبد الله، ولذلك البخاري ساق الحديثين. وعلى كل حال القصة مشهورة والقصيدة مشهورة والبيت مشهور أيضا ثابت في غير هذا الحديث. يقول: حدثنا سالم عن أبيه، يعني عن عبد الله بن عمر، قال: ربما ذكرت قول الشاعر وهو أبو طالب: وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستسقي، أي يطلب السقيا والمطر، فما ينزل يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ينزل عن المنبر، قال حتى يجيش، حتى يجيش كل ميزاب، يهيج بالماء ويمتلي بالماء كل ميزاب. يعني ليست المسألة فقط مطرا يسيرا والميزاب يصب صبا خفيفا، لا، يجيش كأنها سيول متدفقة من هذه الميازيب من كثرة الغيث وكثرة المطر. وهذا يحصل سبحان الله والنبي مع نزوله عليه الصلاة والسلام مباشرة، وسيأتي في قصة أنس بن مالك ما يوضح أكثر. إذن كان ابن عمر رضي الله عنه إذا نظر في وجه النبي وهو يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا ينزل الغيث، يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان الناس تطلب منه ذلك. يذكر هذا البيت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، في مال اليتامى عصمة للأرامل. هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما تلاحظون الحديث ليس فيه كما ما بوب له البخاري سؤال الناس، ولكني كما قلت ربما يؤخذ من قوله يستسقى الغمام بوجهه، هذا الذي يعني يظهر لي، وإن كان الشراح لم يذكروا هذا، لكن هذا الذي يظهر. الحافظ ابن حجر يقول إن هذا الحديث فيه دليل على ما ترجم له البخاري سؤال الناس، لكن يقول من حيث الأصل، من حيث أصل القصة، أن هذا الموقف الذي حكاه ابن عمر له أصل، أنه جاء رجل وسأل النبي السقيا، فالنبي دعا، فلما دعا حصل هذا الغيث، فحينئذ ابن عمر قال هذا الكلام. فالحافظ يقول في دليل من حيث أصل القصة، ولكن أصل القصة ليست مذكورة، ما هي موجودة. فحينئذ نأخذها من هذا يستسقى الغمام بوجهه، ولا شك أنه هنا إما أن يحمل هذا الحديث على الدعاء، وإما أن يحمل على غير الدعاء، وحمله على غير الدعاء لا يجوز، لأن الغمام كيف ينزل؟ بسبب شرعي وهو الدعاء. ولذلك الحافظ البخاري الإمام البخاري رحمه الله كأنه ذكر الرواية الثانية ليبين ما معنى يستسقى الغمام بوجهه، لأنه ماذا قال؟ وأنا أنظر إلى وجه النبي يستسقي، يدعو الله سبحانه وتعالى. فيستسقى الغمام بوجهه أي يسأل الغيث فينزل، هذا معنى البيت والله أعلم. لابد من هذا المعنى، لهذا المعنى هو المعنى الصحيح، يستسقى الغمام بوجهه أي بدعائه عليه الصلاة والسلام. يبين هذا أكثر الحديث الذي سيذكره البخاري بعد هذا، أن الصحابة كانوا إذا أرادوا السقيا، أرادوا الاستسقاء، يذهبون إلى رسول الله ليدعو لهم عليه الصلاة والسلام، ليدعو لهم أو ليخرج بهم إلى صلاة الاستسقاء كما جاء في بعض الأحاديث. إذن هذا معنى يستسقى الغمام بوجهه. وقد ذكروا، أو قد يقول قائل، أبو طالب عندما قال هذا الكلام قاله في مكة قبل الهجرة، وما كان في صلاة الاستسقاء، ولا كان في منبر، ولا جمعة، ولا شيء، ولا جمعة ولا خطبة، كيف؟ فأبو طالب هنا كما قال ابن حجر وغيره من الشراح أيضا هذا يحمل على وجهين. الوجه الأول يحمل على ما قيل في قصة ذكرت، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا وهو صغير لأهل مكة فأمطر، هكذا جاء في قصة في السير، لكنها لا تثبت. أن أبا طالب خرج مع أهل مكة يطلبون السقيا، وكان معهم رسول الله وهو طفل، وأنه دعا فأنزل الله المطر، فأخذ أبو طالب من هذا المعنى، من هذه القصة، من هذا الموقف، هذا المعنى، وذكره في البيت. والمعنى الثاني يعني لابد من توضيح وتوجيه للبيت. المعنى الثاني أنه أي أبو طالب أخذ هذا من مجموع أمور النبي وصلاحه في شأنه وآدابه وشمائله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، أنه صادق وأمين وصاحب دين وكرم وأخلاق وله مكانة عظيمة عند الله وعند الناس. فمثل هذا في أخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام، هذا من كان هذا يعني شأنه وحاله وشمائله، هذا يكون كذلك، يستسقى القمام بوجهه ويكون ثمالا لليتامى ويكون عصبة للأرامل لعظيم دينه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهو عمه ويعرفه، عاش في بيته، فهو لما نظر إلى صلاح رسول الله وإلى شمائل رسول الله وإلى أخلاق رسول الله استنبط هذا المعنى وأثنى على رسول الله بهذا، بأن النبي في صلاحه وفي دينه وقوة دينه عليه الصلاة والسلام وشمائله العظيمة يستسقى الغمام بوجه هذا الرجل الصالح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا معنى جيد، وهذا الأولى في توجيه البيت، والله أعلم. طب لماذا أبو طالب أثنى على رسول الله بهذا الثناء العظيم؟ وكلمة يستسقى الغمام بوجه دليل على، يعني يشير إلى الصلاح والتقوى والورع والشمائل والدين، لأن قريش كانت تهاجم رسول الله وتتهمه باتهامات باطلة، يتهمونه بالسحر وبالكذب وبالكهانة، يتهمون بأشياء. فأبو طالب أثنى على رسول الله ونفى هذه التهم وأبطلها، وقال هذا البيت فيه الذي يدل على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم شمائله، وليس كما يزعم هؤلاء المشركون فيه بأنه كاهن أو كذاب أو ساحر أو شاعر إلى آخره. نعم، إذن هذا البيت يعتبر من باب رد الافتراء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وليس كما قال بعض العلماء في توجيهه على المعنى الأول أن النبي دعا وهو صغير. لا، هذا وإن جاء في السيرة لكنه لم يثبت، ولا أظنه أن هذا صحيح، والله يعني أن يكون هذا صحيح، والله أعلم. طيب نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن ابن محمد هو الزعفراني أبو علي البغدادي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، وكان صاحبا وتلميذا للشافعي وشاركه بعض شيوخه. توفي الحسن بن محمد الزعفراني 60 و200، وأخرج الحديث البخاري وأصحاب الكتب الأربعة أصحاب السنن. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هذا حفيد أنس بن مالك، وهو محمد بن عبد الله ابن المثنى، محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، وكان قاضيا بالبصرة، ثقة من الطبقة التاسعة، توفي 115 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثني أبي، أبوه هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس البصري، وهو صدوق كثير الغلط. قال أبو داود: لم أخرج حديثه، من الطبقة السادسة، أخرج حديثه البخاري والترمذي وابن ماجه. إذن أبو داود قال: لم أخرج حديثه لأن عنده ضعف. يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في هذا الراوي عبد الله بن مثنى متكلم فيه، يقول: لم أرى البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة، فعنده عنه أحاديث. ثم ذكر الحافظ تلك الأحاديث التي له في البخاري، وأنه توبع عليها، ثم ذكر الحافظ أحاديث له من غير ثمامة ولكنه توبع عليها. يعني إذا نظرنا في أحاديث عبد الله بن مثنى، إذا كانت من غير عمه ثمامة البخاري يذكر له متابعات، ولكن في صحيح البخاري لم يحتج به البخاري إلا في روايته عن عمه ثمامة، وكأن البخاري يصحح حديث عبد الله بن مثنى على ما قيل فيه من الضعف في عمه ثمامة، وهذا مشهور في الرواة، لأن الرواة ينقسمون إلى قسمين: رواة يكون ضعفهم ضعفا مطلقا، ورواة يكون ضعفهم ضعفا مقيدا، يعني إما أن يكون الضعف عاما أو نسبيا، هذا معروف. الرواة الذين ضعفهم يكون ضعفا مطلقا أنه يكون ضعيفا في كل شيخ، ما يصح حديثه، يكون ضعيفا في كل شيخ. الذين ضعفهم ضعفا يكون ضعفا مقيدا أو نسبيا، أي يكون ثقة في شيوخ ويكون ضعيفا في آخرين، وهذا يحتاج إلى دقة وتتبع لكلام النقاد الحفاظ الأولين، لأنهم يبينون. وهذا حتى في الصحيحين هناك رواة من هذا النوع، من هذا النمط الذي يكون ضعفهم ضعفا نسبيا ضعفا مقيدا، وكأن البخاري يجري حال عبد الله بن مثنى على هذا، أن الضعف الذي قيل فيه ليس ضعفا عاما أبدا، وإنما يكون حديثه ضعيفا في بعض شيوخه. هذا كثير في الرواة، لابد أن ننتبه لهذه المسألة، كثير. وأحيانا الراوي يقال فيه ضعيف ويكون ثقة أو حسن الحديث في شيوخ له يختص بهم، ما ينتبه بعض العلماء بهذه النقطة المهمة فيضعف الحديث، فأنتبه لهذه المسألة. فعبد الله بن مثنى يحتج به البخاري في حديثه عن عمه ثمامة كما قال الحافظ ابن حجر في المقدمة. قال: عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، هذا عم عبد الله بن مثنى، وثمامة أيضا كان قاضيا بالبصرة وهو صدوق، عزل عن القضاء سنة عشر، يعني ومئة، سنة عشر ومئة، ومات بعد ذلك بمدة، وحديثه في الكتب الستة وهو من الطبقة الرابعة، عن أنس رضي الله عنه. إذن هذا حديث مسلسل بأحفاد وأبناء أنس بن مالك، هذا مختص بآل أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. هذا الحديث معناه التوسل بالدعاء وليس التوسل بالذات، هذه بدعة، ولكن المقصود هنا في قول عمر كنا نتوسل إليك بنبينا، هذا واضح، أي بدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، أي بدعاء نبينا كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو. ولو كان المراد التوسل بذات النبي أو بجاه النبي أو مكانة النبي، فإن جاه النبي ومكانة النبي لم تزل على حالها. هل تغيرت بعد موته؟ حاشا لله، نبي الله عليه الصلاة والسلام سيد الناس، سيد الخلق، أكرم الخلق عند الله حيا وميتا. فلو كان المقصود أنهم كانوا يتوسلون بجاهه أو يتوسلون بذاته لما انقطع هذا، لذهبوا إليه عند قبره أو حتى في أي مكان. ولكن ليس هذا هو المراد. المراد كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام. كانوا يطلبون إليه السقيا أو الاستسقاء فكان عليه الصلاة والسلام يدعو، وإذا دعا ورفع يديه ينزل الغيث وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. وكأن البخاري ذكر هذا الأثر ليوضح أكثر المراد بالبيت. وإنا نتوسل إليك بعم نبيه، يعني الآن النبي قد توفي عليه الصلاة والسلام فلا مجال للتوسل، مات عليه الصلاة والسلام كيف يكلمونه؟ جيد، توفي ما في مجال الآن للتوسل. إذن كيف تكون الوسيلة حينئذ؟ الوسيلة حينئذ فعلها عمر بأنه توسل برجل صالح كريم من آل بيت رسول الله، وكان النبي يحبه والله يحبه فتوسل بدعائه. إذن الآن هذا الحديث يعتبر أصل في العقيدة، أن التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدعة، ولو كان مشروعا لفعله عمر. ثانيا، أن التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي لا بأس به ولا حرج فيه، ولا سيما إذا كان رجلا صالحا من آل بيت رسول الله، فهنا يطلب النسب والسبب. أما النسب فهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واما السبب فهو الصلاح. ما يتوسل بكل شخص، والذي يظهر لي والله اعلم ان هذا فعله عمر ثم ترك، فكان الناس يتوسلون بصلاتهم ودعائهم هم، وانما عمر خص العباس لمكانته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال بعم نبينا، وهذه المكانة لم تكن لأحد بعد العباس. شوف القرب كيف، هو عم رسول الله، مكانة عظيمة وقريبة جدا وجليلة. والعباس رجل صالح وصحابي عظيم وله قدم صدق في الإسلام، وكان يذب عن رسول الله حتى قبل إسلامه، وكان معه سبحان الله حتى بيعة العقبة حضرها وهو مشرك، من باب النصيحة والحرص على أمر رسول الله، هذا شيء عظيم. فالعباس كان صادقا وناصحا ومحبا لرسول الله حتى قبل أن يسلم، وهو عمه. إذا مكانة جليلة، مكانة عظيمة ليست إلا للعباس، ولذلك ما رأينا عمر أو عثمان مثلا بعد ذلك توسل بأحد من أهل البيت، لا بعلي ولا بالحسن ولا بالحسين، على صلاحهم وتقواهم وعلى دينهم الذي لا شك فيه، هم صحابة كرام أجلاء من سادات وأولياء هذه الأمة. لكن الذي يظهر الله عنه، يعني لو قيل هذا بأن هذا خاص بالعباس فهذا ليس قولا بعيدا، بل هو قوي وقد يكون هو الراجح. لماذا؟ لأن العباس كما قلت له مزية وله مكانة ليست لأحد، هو عم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال فيسقون، يعني الله سبحانه وتعالى يقبل دعاء العباس ويستجيب دعاء العباس ويقبل هذه الشفاعة فيسقون. هنا في هذا الأثر شاهد للبيت، قال إذا قحطوا استسقى. ما معنى استسقى؟ أي طلب السقيا. قال استسقى بالعباس، أي طلب السقيا بالعباس. طيب، طلب السقيا بالعباس كيف؟ يعني بالعباس ولا فيه هنا كلمة مقدرة واضحة جدا، واضحة شرعا ولغة، يعني استسقى بدعاء العباس، استسقى بدعاء العباس، فهذا يوضح البيت. يستسقى الغمام بوجهه، لأن الوجه يعبر به في عند العرب غالبا على الذات. يستسقى الغمام بوجهه أي بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأثر قاصمة الظهر لمن لأهل البدع الذين يجهزون التوسل بالصالحين وبالأولياء والأنبياء، ف فلو كان التوسل بهم جائزا بعد موتهم لفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأثر يعتبر قاصمة الظهر لهم، ومع ذلك يتلاعبون فيه ويتأولونه. يعني رأيت أنا بعض هؤلاء يتلاعب في هذا الأثر ويحاول أن يوجهه توجيها مبتدعا، توجيها مبتدعا، والأثر هذا واضح جدا. لماذا عمر ترك الذهاب عند القبر والتوسل برسول الله وهو ميت عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا ليس مشروعا وليس جائزا، هذه بدعة. وإنما توسلوا برجل صالح حي موجود، من هو؟ العباس رضي الله عنه. ثم قال الإمام البخاري: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. تحويل الرداء في الاستسقاء يعني هذا عند الخروج والبروز لصلاة الاستسقاء، ولا يكون إلا في هذا الموضع فقط، يعني لا يكون في صلاة الجمعة. وسيعقد البخاري رحمه الله بابا أن تحويل الرداء لا يكون في صلاة الجمعة، يعني إذا استسقى في الجمعة، وإنما يكون هذا إذا خرج وصلى، فإنه قبل الدعاء يحول الرداء، قبل الدعاء يحول الرداء. وكيف يحول الرداء؟ الجمهور ذهبوا إلى أنه يجعل يمينه إلى جهة اليسار ويجعل يساره إلى جهة اليمين. تعرفين الرداء؟ الرداء يعني ما يوضع على أعلى البدن، هذا الرداء، وهذا كان من لباس معروف يلبسون يسارا ورداء، وليس كلباسنا اليوم يلبسون إزارا ورداء ويضعون عمامة، ولكن العمامة تكون ملتفة على الرأس. فإذا صلى كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الاستسقاء وقبل الدعاء يحول الرداء. طب هذا تحويل الرداء، هذا كناية على تحويل الحال من قحط إلى خصر، ومن ضيق إلى سعة، ومن شدة إلى فرج. إذن هذا فيما يظهر الله أعلم، يعني ما هنالك نص في الحكمة من هذا، ولكن العلماء يستنبطون استنباطا، وذهب الأكثرون من أهل العلم إلى أن هذا كناية عن تغيير الحال. وهذا له نظائر في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل إذا رأى حلما مزعجا في نومه أن يتحول من مكانه، ينتقل من هذا المكان الذي رأى فيه ذلك الحلم المزعج إلى مكان آخر، أو على الأقل يتحول من جهة من جنبه مثلا اليمين إلى جهة اليسار، أو يتحول مكانه. نعم، هذا أيضا كناية عن تحويل الحال، قد يكون كذلك والله أعلم. طيب، تحويل الرداء فعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا ثابت في الأحاديث كما سيأتي، والبخاري ترجم له. أولا، تحويل الرداء هذا يعني هذا التحويل لا يكون إلا في الرداء، لا يكون في العمامة، ولم يأتي أن النبي حول عمامته أول الناس حول عمامته. فما يفعله الناس اليوم ليس من السنة، حيث حول العمائم ما جاء تحويل العمائم في السنة، وإنما الذي يتحول ما هو الرداء، هذا أولا. ثانيا، هل هذا للإمام وللمصلين أم للإمام خاصة؟ ذهب الجمهور إلى أن هذا للإمام وللمصلين، واحتجوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده في المجلد الرابع صفحة 41 من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، وذكر هذا الحديث الذي سيذكره سيأتي، وقد تقدم هذا الحديث. وفيه: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. احتجوا بهذه اللفظة وتحول الناس معه، وقالوا إن هذا مشروع للإمام وللمأمومين، الكل يحول. ولكن هذه اللفظة وتحول الناس معه انفرد بها محمد بن إسحاق، ولم يروها الثقات الأثبات الذين رواه هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر. هذا الحديث رواه جماعة عن عبد الله بن بكر من الثقات الأئمة، ما روى أحد منهم هذه اللفظة، انفرد بها ابن إسحاق، وابن إسحاق لم يكن قويا في الحديث، لم يكن قويا، ولا سيما إذا انفرد بشيء ما رواه غيره. ولذلك ذهب الليث وغيره من العلماء إلى أن هذا يكون خاصا بالإمام. لماذا؟ لأنه لم يثبت أن الناس حولوا، وهذه اللفظة التي جاءت عن محمد بن إسحاق هي إلى الشذوذ أقرب، لأن الحديث رواه جماعة من الثقات عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم هذا، ولم يأتي في رواية الثقات أن الناس حولوا، فيبقى هذا الحديث والله أعلم على الشذوذ. إذن هذا يكون خاصا بالإمام. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما أمر الناس بذلك، والله أعلم. إذن الناس اليوم يخالفون في هذه المسألة من جهتين، أنهم يحولون العمائم ولم يأتي هذا في السنة، وثانيا أنهم يحولون والظاهر أن هذا يكون خاصا بالإمام إذا كان الإمام عليه رداء. يعني حتى المشلح ما يحول، إن المشلح لا يسمى رداء وليس برداء أصلا. ثم إن تحويل الإمامة وتحويل المشلح لا يكون شيئا مناسبا أو مقبولا، أليس كذلك؟ والسنة ما تأتي بهذا، السنة ما تأتي بشيء معكوس يكون نشازا. يعني هل من اللائق أنك تقابل شخصا تحترمه وعمامتك مقلوبة؟ ليس من اللائق. وكذلك أيضا المشلح، فالسنة ما تأتي بشيء معكوس في اللباس أو في الهيئة، فالناس يفعلون شيئا الآن منكر، هو منكر، يعني منكر في الهيئة وليس في الشرع، أقصد يعني شيء تستنكره الناس. لأن لو ما في صلاة استسقاء مثلا، لو أن شخصا خرج وقد لبس المشلح مقلوبا، هل الناس تستنكر ولا ما تستنكر؟ يعني سوف يستنكرون. لو أن خطيبا وقف على المنبر ومشلحه مقلوب، هذا منكر أليس كذلك؟ يعني نقوله منكر في عين الناظر. فالسنة ما تأتي بشيء منكر يستنكره الناظر، يفعله الشخص ويستنكره الناظر عليه. والآن ما يفعل، ما نرى يفعل اليوم أو في الحقيقة مما يستنكر. لكن لو الرداء معروف يوضع على الكتفين كما يفعل بعض اللباس لبعض البلدان، فتحويل الرداء من اليمين إلى اليسار أو العكس، هل هذا مما يستنكر؟ لا أبدا، ما في أي شيء، عرفتم؟ فهذه مسألة تحتاج إلى ملحظ وإلى نظر، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن جميل عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى فقلب رداءه. كم بقي على هذا؟ دقيقة، نأجل البحث هذا إلى غد إن شاء الله. هنا سؤال يقول: أحسن الله إليكم، وقولكم في من يستدل بهذا البيت على إسلام أبي طالب، يعني وأبيض يستسقى الغمام، يستسقى الغمام بوجهه، يستدل بها على إسلام أبي طالب؟ لا، هذا ليس بصحيح. والذي يستدل بهذا البيت على إسلام أبي طالب هذا جاهل، لأن أبا طالب قد ثبت ثبوتا قطعيا وأجمع عليه الناس وأهل العلم أنه توفي على الشرك، أنه مات على الشرك، وأنزل الله بسبب ذلك حيث حزن عليه رسول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ليست في يد رسول الله، وإنما الهداية في يد الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول أن أبا طالب أسلم هذا ملحد في آيات الله عز وجل وفي أحاديث رسول الله. والمسألة ما هي مجاملة، لأنه عم رسول الله ولأنه نصره وذب عنه إذن ندخله في الإسلام، مو صحيح. إنك لا تهدي من أحببت، هذه قالها الله لمن؟ لرسول الله، وهو أحرص الناس على عمه. يعني بالله عليكم، هل هؤلاء الآن من الشيعة والصوفية وهؤلاء الغلاة، هؤلاء الذين ألحدوا في هذه المسألة وهم ملحدون في الأصل في كل مسألة، نسأل الله العافية، هل هؤلاء أكثر، هل يكونون أكثر حرصا وأشد غيرة على أبي طالب من رسول الله؟ والله لن يكونوا كذلك. ومع ذلك النبي رضي وسلم لا، ولم يستغفر لأبي طالب، مات على الشرك، وأنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والنبي رضي بذلك وسلم عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن يستغفر له أنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي هؤلاء الملحدون، هؤلاء يعني ليس الملحد الذي ينكر وجود الله، لكن الملحد الذي انحرف وزاغ عن الطريقة الصحيحة والصراط المستقيم، ويقولون إن أبا طالب أسلم، الله المستعان. والبحث فيه طول وفيه قصة، لكن الأذان